مهما يرموها بالنار فلسطين لا ما بتنهار، مهما يرموها بالنار فلسطين لا ما بتنهار، قوموا لحرب التحرير بكرة جاي الانتصار. والظلم مهما تسود مهما يشتد الاعصار، من تحت الرادم منهوم منولد من بين الدمار. والظلم مهما تسود مهما يشتد الاعصار، من تحت الرادم منهوم منولد من بين الدمار. علش بينك يا فلسطين عش بينك اكليل الغار، علش بينك يا فلسطين عش بينك اكليل الغار، مهما ليل الحزن طول بدو الليل يصير نهار، بدو مجد الارض يعود زينها مات الثوار، بدو الشمس بيوم جديد تسطع بسام الاحرار. مهما يرموها بالنار فلسطين لا ما بتنهار، قوموا لحرب التحرير بكرة جاي الانتصار.